بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولا زال حديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يبين معتقد أو أصول أهل السنة وخصائص أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأخلاق المؤمنين. ووقفنا عند قوله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. علق حكم هنا بالاعتقاد، ثم الاعتقاد متعلقه المعنى، متعلقه المعنى مدلول اللفظ: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأما اللفظ فليس مقصودا لذاته، إنما المقصود من الكتاب والسنة على جهة العموم. الأصل فيهما المعاني المتعلقة بالأعمال، الأصل العمل، وما جعل العلم إلا من أجل أن يوصل إلى الغاية وهي العمل به بالعلم. وليس القرآن مقصودا لذاته من حيث الحفظ، فإن كان حفظه مطلوبا شرعا، لكن المعاني والعمل بما دل عليه هو المقصود الأصلي. هذا الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وتمامه: وخياركم خياركم لنسائهم. واختصر أبو داود على قوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ولم يأتي بقوله: وخياركم خياركم لنسائهم، بمعنى أن ذلك كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة، وإنما أراد رحمه الله تعالى، وإن كان من خصائص أهل السنة والجماعة العمل بكل حديث، ليس بهذا الحديث المذكور، وإنما عنا ما يتعلق به بالأخلاق والسلوك، لأن من المفارق بين أهل السنة والجماعة مع أهل التصوف كذلك فلاسفة ومن نحوهم فيما يتعلق بتهذيب النفوس وتزكيتها، سلكوا طرقا ومسالك تختلف عن مسالك السلف التعامل مع هذه الأمور، ولذلك اعتنى بما يدل على جهة العموم، الأحاديث الدالة على العموم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد أخرج أبو يعلى من حديث أنس رفعه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه: من حديث أبي هريرة رفعه: إن من أكمل المؤمنين، وجاء بلفظ من دلت على التبعيض، إن من أكمل المؤمنين. والحديث السابق: أكمل المؤمنين، إذا لا أكمل منهم، إن من أكمل المؤمنين، إذا ثم من هو أكمل منهم، هو كذلك، فمن هذه تفيد التبعيض. إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. ولأحمد بسند رجال ثقات من حديث جابر بن سمرة نحوه بلفظ: أحسن الناس إسلاما، أحسن الناس إسلاما. وللترمذي من حديث جابر رفعه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ولأحمد والطبراني وصححه ابن حبان من حديث أبي ثعلبة نحوه، وقال: أحاسنكم أخلاقا، وسياقه أتم. وللبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث أسامة بن شريك قالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. وفي رواية عنه: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل هذا مبتدأ، وقول أحسنهم هذا خبر، خلقا منصوب على التمييز، منصوب على التمييز، أحسنهم خلقا، وخلقا بضم اللام ويسكن، خلقا خلقا، لأن كمال الإيمان يوجب حسن الخلق. ولذلك مر كلام القيم رحمه الله تعالى: حسن الخلق هو الدين، والدين هو حسن الخلق، فمن زاد عليك في حسن الخلق قد زاد عليك في الدين. إذن ثم ترابط بين النوعين، فمن ازداد في أخلاقه حسنا فقد ازداد من الدين، وإذا ازداد من الدين فقد ازداد إيمانه. ولذلك هذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ويدل على أن الأعمال، أعمال الجوارح، داخلة في مسمى الإيمان، لأنه جعل أهله متفاضلين، التفاضل إنما يكون بسبب الأعمال، حينئذ دل ذلك على أنها داخلة في مسمى الإيمان. إذن أكمل المؤمنين إيمانا، لأن كمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى كافة الإنسان، لأن هذا الدين مبني على حسن الخلق والسخاء، ولا يصلح إلا بهما، فكمال إيمان العبد ونقصه بقدر ذلك وبحسبه. وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، فهذا الحديث بغيره فيه الحث على حسن الخلق، وأنه من صفات المؤمنين، فحسن الخلق هو احتياز الفضائل واجتناب الرذائل. قال النووي رحمه الله تعالى: حسن الخلق كلمة جامعة للإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم، كلمة جامعة، إذن هي كالفلاح وكالبر، من أجمع كلمات العرب الفلاح، وكذلك ما يتعلق بالبر، وكذلك ما يتعلق بالخلق، كلمة جامعة للإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. حينئذ الإحسان إلى الناس قد يكون بالعمل وقد يكون بالترك، فترك الأذى داخل في الإحسان إلى الناس، ليس هو مقصودا به الفعل فحسب الإيجاد. والخلق بالضم صورة الإنسان الباطنة، وبالفتح صورته الظاهرة، خلق والخلق كلاهما صورتان للإنسان، الخلق صورة الإنسان الظاهرة، والخلق صورته الباطنة، ولا يلزم من ذلك ألا يكون لها أثر في الظاهر، ألا يكون لها أثر في الظاهر، بناء على الأصل المضطرد عند أهل السنة والجماعة، وهو تلازم الباطن والظاهر، فمن صلح باطنه لزم من ذلك صلاح ظاهره، وأما من صلح ظاهره فلا يلزم أن يصلح باطنه، بدليل وجود أهل النفاق. أهل النفاق في ظاهرهم مسلمون وهم صالحون في الظاهر، لأنهم أتوا بماذا؟ بالشهادتين، قد يصلون كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتظاهرون بالصوم، وقد يحجون، وقد يجاهدون، ولكن بواطنهم فاسدة. حينئذ دل ذلك وأخذ أهل السنة والجماعة من ذلك أن صلاح الباطن يلزم منه صلاح الظاهر، وليس العكس، صلاح الظاهر يلزم منه صلاح الباطن. دل على ذلك ما مر معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالحديث يدل على أن الأصل هو الباطن، وأن الظاهر فرع عنه، ولذلك جعل الباطن فعل شرط، وجعل الظاهر جواب شرط. ألا وإن في الجسد مضغة عن بها القلب إذا صلحت جزء الوجهان، إذا صلح الجسد كله، إذن صلح الجسد، هذا جواب الشرط. حينئذ جواب الشرط يكون ماذا؟ يكون مرتبا على فعل الشرط. ومعلوم من قاعدة العرب أن فعل الشرط إيجاده في الأصل يكون قبل وقوع جواب الشرط. إن جاءني زيد أكرمته متى يقع الجواب؟ إن حصل فعل الشرط. إذن هنا إذا صلح الباطن صلح الظاهر، إذن جاء الترتيب على هذا الأصل، وهو صلاح الباطن أصل وصلاح الظاهر فرع. والقول بكون صلاح الظاهر فرعا عن صلاح الباطن لا يلزم منه أن يكون كفرع الشجرة الذي إذا قطع بقي صلاح الباطن كما يدعيه المرجع، وإنما المراد به ماذا؟ أن هذا أصل وهذا لا يوجد إلا به، هذا المقصود به، وليس المراد أنه يقاس بفروع الشجرة التي إذا أسقطت بقي الأصل. قل لا، ليس هذا المراد. وما جاء في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع متعددة بأن الباطن أصل والظاهر فرعن بهذا، بمعنى أن هذا متقدم على الآخر، وجود الباطن سابق ثم يترتب عليه وجود الظاهر، بمعنى أنه إذا وجد الباطن لزم منه وجود الظاهر. ولذلك ذكر كما مر معنا في باب الإيمان أن المرجئة لا تنازع في كون الظاهر ثمرة مترتبة على الباطن، هذا لا نزاع فيه، مرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان لا ينازعون في كون الظاهر هو ثمرة من ثمار الباطن، بمعنى إذا وجدت المحبة والخوف والرجاء يعمل. لكن الخلاف بين أهل السنة والجماعة مع المرجئة هل هو لازم له أم لا؟ إذا قيل ثمرة بمعنى أنه مسبب، ولا شك أن السبب الذي هو الباطن قد يوجد ولا يترتب عليه المسبب، فالسبب صحيح تام لكن لم يترتب عليه الثمرة الذي هو المسبب. وعند أهل السنة والجماعة لا، الباطن لازم للظاهر لازم للباطن، والباطن ملزوم للظاهر، بمعنى أنه إن تحقق صلاح الباطن لزم من ذلك تحقق صلاح الظاهر، إذا انتفى الظاهر دل على انتفاء وفساد الباطن، هذا ليس كذلك عند المرجئة. إذن المقصود هنا أن الخلق صورة الظاهر والخلق صورة الباطن، ولا يلزم من ذلك بأن يكون حسن الخلق هو الباطن ألا يكون له أثر في الظاهر. وفي الحديث المذكور فوائد، منها مدح حسن الخلق والثناء على أهله والحث على التخلق بأحسن الأخلاق، وفيه أن حسن الخلق من خصال الإيمان، وفيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. كل حديث يمر بك فيه ذكر أو إطلاق وصف الإيمان أو المفاضلة بين المؤمنين وعلق بعمل، سواء كان هذا العمل ظاهرا أو باطنا، فهو دليل على صحة مذهب السلف، ولا نحتاج إلى أدلة أحادية لأن الإجماع قائم، وإنما المراد به من باب التأكيد، كل حديث وصف فعل ما قولا كان أو فعلا ظاهرا أو باطنا بكونه من صفات أهل الإيمان أو وصف الإيمان، حينئذ نجعله دليلا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هنا قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إذن الأخلاق الظاهرة والباطنة لها أثر في تفاضل المؤمنين بعضهم على بعض، ولا يكون كذلك إلا ما كان داخلا في مسمى الإيمان. وفيه تفاضل الناس في الإيمان، ليس كالمشط الواحد أو كأسنان المشط، إنما يتفاضلون، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. وفيه الرد على من زعم أن الإيمان لا يتفاضل وأن الناس فيه سواء. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل. فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل، فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا، لما مر أن حسن الخلق هو الدين، فمن كمل في حسن الخلق فقد كمل دينه، وإذا كمل دينه فقد كمل إيمانه. وأن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين، يعني خصلة قول أو فعل يختلف الإيمان باختلافها وجودا وعدما، حري بالإنسان أن يسعى في تحصيلها. إذا كان حسن الخلق يترتب عليه الكمال فيه، كمال في الإيمان، فأولى بالمرء المسلم أن يسعى في ذلك. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم وخياركم خياركم لنسائهم، وكذلك قوله في الحديث الآخر خيركم خيركم لأهله، في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير. يعني قال خيركم خيركم، الأصل فيها أنها فعل تفضيل أخير، كذلك أخير استثقلت الهمزة في استعمال وخففت به بحذفها، ومثلها شر أصلها الشر كما قال ابن مالك، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا إذا ليس مطردا، قد يستعمل أخير وقد يستعمل أشر، حينئذ الغالب هو حذف الهمزة من أخير فيقال خير، والغالب هو حذف همزة أشر فيقال شر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. إذن خيركم وأفضلكم خيركم لأهله، خيركم مبتدأ وخيركم لأهله مبتدأ ثاني، وخبره والجملة خبر مبتدأ الأول لأنه أخبر عن خيرية الأول، خيركم من هو؟ خيركم لأهله، في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير، وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله. قال الشوكاني فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر، فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر. لم يقل خير شر الناس بالأدب، وكذلك يحتاج إلى نص، حينئذ قال خيركم خيركم لأهله. إذا لم يكن خير الناس لأهله حينئذ يكون في جانب الشر، قال فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر. قال وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، أنه يكون بماذا؟ يكون بالعكس، إذا التقى بسائر الناس في خارج بيته فإذا به صاحب خلق حسن وبشر وطلاقة وجه ونحو ذلك، فإذا دخل بيته انقلب أسدا، صار ماذا؟ مكفهر الوجه ولا تجد ابتسامة منه ولا غير ذلك. قل هذا يدل على ماذا؟ على نقص في الإيمان. خيركم خيركم لأهله لا للناس دون أهله، وإنما هذا باب ذكر الخاص بحكم لا ينافي العام، ليس المراد أن الحكم هنا الذي هو حسن الخلق متقيد أو مقيد به بالأهل، لا، وإنما الأدب وحسن الخلق يكون مع الناس كافة، لكن الذي يكون أكثر مع الأهل، فإن عكس حينئذ يكون فيه خلل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. يعني المسألة قديمة نعم الشوكاني رحمه الله تعالى، ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة. إذن خيركم خيركم لأهله هذا ميزان، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ميزانا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويندبون أي أهل السنة والجماعة، أي يدعون ويحثون ويرغبون، والندب في اللغة هو الدعاء كذلك، والمنتدب أو المندوب هو المدعو كما مر معنا، كما قيل لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، يعني حين يدعوهم. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وليس المراد بالندب هنا الندب الذي هو مرادف للسنة، إنما أراد به المعنى اللغوي، وإذا كان كذلك فقد يكون المدعو إليه واجبا أو لا، قد يكون المدعو إليه واجبا، فإذا خصصنا هذا اللفظ كما خصه الشارع بالندب الذي هو السنة لصار الثلاثة المذكورة كلها من السنن، وليس الأمر كذلك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، هذا منه واجب ومنه مستحب، إذن يندبون المراد به المعنى اللغوي وليس المراد به المعنى للصلاح الذي هو ما هو المعنى الشرعي والاصطلاحي؟ ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، هذا بالرسم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم أو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، هذا من حيث الحقيقة. يندبون أي أهل السنة والجماعة، يندبون من غيرهم من الناس، وهم أنفسهم من باب أولى وأحرى، لأنه ليس من طرائق وخصائص أهل السنة والجماعة أن يعلموا غيرهم ما ينسون أنفسهم أو يدعون الناس إلى الخير ويهلكوا نفسه. حينئذ نقول من خصائص أهل السنة أنهم يدعون، فدل ذلك على أنهم يدعون أنفسهم أولا ثم يدعون غيرهم، لأن العلم إذا لم يتوج بالعمل فلا يكون نافعا، كما مر معنا مرارا، علم النافع الذي جاء مقيدا في الشرع هو ما توج بالعمل، فإذا لم يكن متوجا بالعمل فلا نفع فيه البتة ويكون حجة على صاحبه، ولذلك جاء مقيدا، اللهم إني أسألك علما نافعا، فأراد به النبي صلى الله عليه وسلم صفة هنا للاحتراز، بمعنى أن ثم من العلم ما لا ينفع يكون ضررا على صاحبه، وثم من العلم ما يكون نافع، ما الضابط فيه؟ ما عمل به صاحبه فقد انتفع به، وما لم يعمل حينئذ وجوده وعدمه سواء. نعم، هو لا يسأل أحد السؤالين اللذين هما يحاسب بهما العبد، لما لم تعلم لما لم تعمل، حينئذ نقول لم يعلم ولم يعمل، يسأل هذان السؤالان أو هذين السؤالين، وإذا علم ولم يعمل حينئذ نقول ماذا؟ يسأل سؤالا واحد، لكن لا يدل ذلك على أن العلم نافع، لا يدل ذلك على أن العلم نافع، لأن المقصود من تنزيل الشرائع كلها هو العمل بها، فإذا لم يعمل بها حينئذ نقول هذا مصادمة للمقصود الأعظم من تنزيل الشرائع، إلى أن تصل من قطعك، إلى أن أدخل إلى على أن، وأن حرف، حينئذ نقول الجواب أنه أدخلها على اسم مؤول، أن تصل أصلها من الوصل توصل، مثل تعد أصل من الوعد، حينئذ نقول حذفت الواو لوقوع بين عدوتيها، إذن إلى أن تصل أن، هذه مصدرية دخلت على الفعل المضارع، تؤول مع ما بعدها بمصدر إلى صلة من قطعك، أي في صلة من قطعك، إلى أن تصل، يندبون إلى أن تصل إلى صلة من قطعك. قال في الصحاح: وصلت الشيء وصلا وصلة، وصلا وصلة يعني له مصدران، ووصل إليه وصولا أي بلغا، وأوصله غيره، والوصل ضد الهجران، هذا المراد، الواصل في لسان العرب ضد الهجران، والهجر هو الترك، هو الترك، إذن ضده ماذا؟ الواصل، فيصدق بأقل ما يصدق به الفعل، صحيح؟ هذا ينبني عليه، لأن صلة الأرحام جاءت مبنية على المعنى اللغوي وليس لها معنى شرعي، وإن كان قد يرد إلى العرف، حينئذ الواصل ضد الهجر، والهجر هو الترك يعني كليا، هذا الأصل فيه، فأقل ما يصدق عليه أنه ليس بترك حصل به رفع الهجر، ولذلك ما سيأتي أن صلة الأرحام كما نص أهل العلم وهم أكثر من تكلم على الأحاديث أنها تحصل ولو بالسلام، ولو بالسلام، والسلام أقل ما يمكن أن يقال. إذن الوصل ضد الهجران، أي أن أهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك. وراه أيضا الطبراني في الكبير، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف، وفي إسناده أيضا ابن لهيعة ضعيف. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يأتي بإسناد ما ذكر رفعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرد عليه اعتراض أن الحديث في أصله هو ضعيف، لأنه قال ويندبون إلى أن تصل من قطع، وهذا لا خلاف في ثبوته، وكذلك تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلم، هذا ثابت بالأدلة العامة والخاصة، لكن جمعها في حديث واحد هذا لم يثبت، جاء في حديث ضعيف. فلم يقل كما قال فيما سبق ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإنما جاء بالحكم فقط، دل ذلك على أنه لا يرى صحة الحديث. ثم لو أورده، وهذا على طريقة كثير من أهل العلم، أن الحديث التي لا علاقة لها بالحلال والحرام إنما هي في فضائل الأعمال، هذه مما يتسامح فيها وتجاوز عن التحقيق والاستقصاء فيها. كان الصحيح أن الحديث الضعيف مطلقا دون تفصيل لا يعمل به بل ولا يذكر، هذا الأصل، فإنما اعتاد أهل العلم توسعا في ذلك. وروي أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال في تفسير ذلك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك، كذلك هذا لا يثبت أصلا. قوله رحمه الله تعالى أن تصل من قطعك، أي تصل رحمك من الأقارب ممن تجب صلتهم عليك وإن قطعك، لأنه قال أن تصل من قطعك، إذن أن تصل من وصلك من باب أولى وأحرى كذلك. فالمنطوق علقه رحمه الله تعالى بصلة من قطعك، إذن صلة من وصلك من باب أولى وأحرى. أن تصل من قطعك أي تصل رحمك من الأقارب ممن تجب صلتهم عليك وإن قطعك، كما في الصحيح ليس الواصل بالمكافئ أي الذي لغيره نظير، يعني يعطيه ما أعطاه، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا قطعت رحمه وصلها، قطعت قطعت جزء فيه الوجهان في الرواية، ليس الواصل بالمكافئ أي الذي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أي الذي إذا منع أعطى، إذا منع حقه، إذا منع حقه وأعطى. وروى عبد الرزاق عن عمر موقوفا رضي الله تعالى عنه ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ذلك القصاص، ولكن الواصل أن تصل من قطعك. وفي حديث أبي ذر وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، المراد بالإدبار هنا هو القطع. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال الطيبي معنى ليس حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، إن وصلني وصلته وإن قطعني قطعته، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مكافأة في القطع وفي الواصل، قطع وفي الواصل. قال المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه. ثم قال حافظ بن حجر ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات، لأنه قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، مراد بالواصل هنا الواصل الذي يتقرب إلى الله عز وجل بصلته، وهذا الوصل من الواجبات ومن المندوبات، يعني من العبادات التي لا يشترط في صحة وجودها النية. عرفنا فيما سبق في أصول الفقه أن الواجب على نوعين: واجب لا يصح ولا يحكم به براءة الذمة إلا به بالنية، وهو ما يسمى بالواجبات المحضة غير معقولة المعنى كالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا لا يصح إلا بنية. فلو قام يصلي يركع ويسجد ولم ينوي أنه يتقرب إلى الله عز وجل، ولم ينوي ظهرا أو عصرا، من عقد الصلاة ابتداء ولا تصح، وكذلك الصوم والزكاة. وبعض الواجبات التي تتعلق به بالعباد هي واجبات شرعية، إن تركها أثم يطالب بها ولا تبرأ الذمة إلا به بإيجادها. لكن هل يشترط صحة النية بمعنى القربة إلى الله عز وجل في براءة الذمة لفعلها؟ الجواب لا. ومن ذلك صلة الرحم وأداء قضاء الديون، وكذلك النفق على الزوجة. النفق على الزوجة واجبة، فإذا أنفق على زوجته ولم يستحضر يوما ما أنه ماذا يتقرب إلى الله عز وجل بهذه النفقة، حينئذ يؤجر. نقول لا يؤجر، لا ثواب. لماذا؟ لفوات النية، لأنه لا ثواب إلا بنية. هذه قاعدة وهي صحيحة، لا ثواب إلا بنية، لكن لا صحة عمل إلا بنية فيه تفصيل، ليست على إطلاقها، إنما قد يصح وقد لا يصح. إذا كان من العبادات المحضة لا يصح إلا بنية كالصلاة وما ذكر، وإن كان من الواجبات التي لها تعلق بالعباد كأداء الديون ورد الوصوب ونحو ذلك، هذه إن فعلها بنية أجر أثيب عليه لنيته وصارت قربة إلى الله عز وجل. وإذا لم ينوي حينئذ برئت الذمة ولا يسأل عن ماذا، لا يسأل عن فعله، وإنما تبرأ الذمة بعدم، وإنما تبرأ الذمة بمجرد فعل الفعل ولو لم ينوي القربة إلى الله عز وجل. كما ذكرنا إذا أنفق على زوجته ولم ينوي القربة حينئذ برئت الذمة ولا يطالب. كذلك لو رد الدين من باب الحياء أو القهر أو ولي الأمر أجبره على ذلك، حينئذ نقول قد برئت ذمته ولا يطالب. لماذا؟ لأنه قد فعل. هل يثاب؟ الجواب لا. صلة الأرحام كذلك، قد يجامل الناس، قد يزار فيرد الزيارة ونحو ذلك، حينئذ إذا فعل هذا الفعل ولم ينوي قربة إلى الله عز وجل برئت الذمة؟ يقول نعم برئت الذمة، برئت الذمة. فالواصل الكامل الذي يتقرب إلى الله عز وجل بصلة أقاربه لا يجعل المكافأة هي التي تبعث على الفعل، وإنما الباعث على الفعل والمحرك ما هو؟ إرادة ما عند الله عز وجل. فإذا كان الذي يبعث هو كونه قد زاره فيرد الزيارة، هذا لم يكن لله عز وجل، وإنما أراد به ماذا؟ مكافأة لفعله. يكون قد استحيا منه مثلا فزاره في مرضه فرد الزيارة له، حينئذ يقول هذا مكافئ ولا أجر له، وإنما تبرأ ذمته بماذا؟ بكون قد أسقط الفعل عنه. إذن ليس إذا نفي الوصل ثبت الهجر والمقاطعة. قال ابن حجر: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: مواصل ومكافئ وقاطع. مواصل الذي يتحرك لله عز وجل، ومكافئ الذي إن زاره زاره وإن تركه تركه، وقاطع هذا مطلقا. قال: فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه. الواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، هو يتفضل على الناس، يزور هذا ويتصل بذاك إلى آخره، هو الذي يسأل. اليد العليا خير من اليد السفلى، فالواصل خير من غيره، حينئذ يتفضل على غيره ولا يتفضل عليه غيرهم. والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، مكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، بقدر زيارته يزور ثم ينتظر منه زيارة أخرى، ها، عيد الفطر القادم، ثم يرد له الزيارة. والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، يتفضل عليه ولا يتفضل. قال: وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع المقاطعة من الجانبين، يعني الهجر يقع من الجانبين، وقد يقع الوصل من الجانبين أو كذلك، والمكافأة تقع من الجانبين، لأن هذا فعل مشترك، وقد يقع من جهة واحدة، يكون هو قاطع وأنت واصل، ويكون هو مكافئ وأنت مواصل. حينئذ نقول هذا يحتمل الجهتين، يعني يحتمل أن يقع من الجهتين ويحتمل أن يقع من جهة واحدة. قال: فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإن جوزي سمي من جازاه مكافئا والله أعلم. إذن هم ثلاث درجات: مواصل ومكافئ ومقاطع. لا يلزم من نفي الوصل إثبات الهجر والقطع، لأنه قد يكون ماذا؟ قد يكون مكافئا. إذا نفي الواصل حينئذ ثبت المكافئ، ولا يلزم من ذلك إثبات قطيعة. فأهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك وأن تصل من وصلك من باب أولى، لأن من وصلك وهو قريب فله حقان: حق القرابة وحق المكافأة، لقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قوله: وتعطي من حرمك، هذا الجزء الثاني مما ذكره رحمه الله تعالى. وتعطي من حرمك أي منعك ما هو لك، لأن مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسان من كمال الإيمان أن تعطي من حرمك، حرمك حق من الإحسان أو من الصلة، وأنت تعطيه ما حرمك أي منعك ما هو لك، لأن مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسان من كمال الإيمان. هو يسيء إليك بالهجر والقطع وأنت تحسن إليه بالزيارة ونحوها. قوله: وتعفو عمن ظلمك. العفو هو الصفح والتجاوز عن الذنب. تعفو عمن ظلمك، الصفح والتجاوز عن الذنب، أي تصفح عمن ظلمك وتجاوز عمن ظلمك وتتجاوز عن ذنبه، ولا تؤاخذه بما نال منك، فإن ذلك من خصال الإيمان وسبب للرفعة والعزة، كما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ابتغوا الرفعة عند الله، تحلم عمن جهل عليك وتعطي من حرمك. أخرجه ابن عدي وفيه الوازع ابن نافع وهو متروك. ابتغوا الرفعة عند الله، تحلم عمن جهل عليك وتعطي من حرمك. وعن أنس الجهني رضي الله تعالى وعن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه أبو داود والترمذي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجماع حسن الخلق مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. إذن ليست مخصوصة بالزيارة كما قد يتبادر إلى الذهن. وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، لكن العفو عمن ظلم هذا مقيد كما جاء في آية الشورى: فمن عفا وأصلح، فجاء التقييد بالإصلاح، بمعنى أن العفو قد يصلح وقد لا يصلح، بل يزيد الناس فسادا. فإذا كان العفو يترتب عليه مفسدة أعظم، يتهاون الناس كلما حصل شيء من الأمور والتعدي، حينئذ الإصلاح يكون هو الذي يكون سبيلا للتجاوز عمن ظلم، حينئذ يزداد فيه في ظلمه وبغيه وعتوه. إذا كان كذلك فنقول: مرد النصوص إلى ما جاء التصريح به، ونقف مع اللفظ. فقول جل وعلا في آية آل عمران: العافين عن الناس، وهذا مطلق لكنه مقيد بآية الشورى: فمن عفا وأصلح. فليس كل عفو يكون ماذا؟ يكون محمودا، وإنما ينظر إلى العاقبة، فينظر إلى هل يصلح هذا العفو أم لا، وإذا كان يصلح فحينئذ هو الذي أمر به الشارع، وإذا لم يكن كذلك بل ترتبت عليه مفاسد فلا يكون محمودا، بل قد لا يجوز له أن يعفو، كمن اشتهر بالقتل مثلا يقتل زيدا وعمرا إلى آخره، هل هذا نقول العفو عنه محمود؟ الجواب لا، إنما ننظر إلى المصالح والمفاسد. ففي هذه الأحاديث الحث على العفو والصفح، وأن ذلك من أفضل الأعمال وأشرف الأخلاق. قال الله سبحانه وتعالى: والعافين عن الناس. والعافين عن الناس جاء بأل الدال على العموم لكنه مخصص بما ذكرنا. قال الطبري رحمه الله تعالى: فإنه يعني والصافحين عن الناس عقوبة ذنوبهم إليهم، كذلك والعافين عن الناس أي الصافحين عن الناس عقوبة ذنوبهم إليهم، وهم على الانتقام منهم قادرون فتاركوها لهم. ولذلك اشترطوا في العفو وفي صحة نيته أن يكون قادرا، وأما إذا لم يكن قادرا على الانتقام وعفى هذا عجز وليس بعفو، ليس بعفو، فلا بد أن يكون قادرا. قال القرطبي قوله تعالى: والعافين عن الناس، العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير، حيث يجوز للإنسان أن يعفو وحيث يتجه حقه، وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه. واختلف في معنى عن الناس، ما المراد به عن الناس العافين عن الناس؟ فقال أبو العالي والكلب والزجاج: والعافين عن الناس يريد عن المماليك، وجعلوه من العام الذي أريد به الخاص، العام الذي أريد به الخاص. وكل تفسير يأتي على هذا النمط لابد من المطالبة بالدليل، يعني من الكتاب والسنة، بمعنى أنه إذا قيل بكون مدلول اللفظ العام خاصا لابد من دليل. لماذا؟ لأن المخصص لا يكون إلا شرعا، كما أن المقيد لا يكون إلا شرعا، لأن المطلق شرع فجاء الحكم الشرعي به بإطلاقه. حينئذ إذا ادعى مدع بأن هذا مقيد بكذا فهو ماذا؟ تخصيص لبعض مفردات الحكم الشرعي، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى شرع، يحتاج إلى شرع. ولذلك مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى في القرينة الصارفة عن صيغة افعل دل على الوجوب إلى الندب ولا تفعل الدال على التحريم الكراهة لابد أن تكون شرعا، كتابا أو سنة أو إجماعا، وما عدا ذلك فلا يعتبر، فلا يعتبر. لماذا؟ لأن الشرع بين أن القاعدة إذا أمر فقال افعل أنه للوجوب، لا شك أن الندب أقل مرتبة ودرجة من الوجوب إن كان يشتركان في جنس الطلب، طلب الإيجاد، حينئذ لا يصرف من الرتبة العليا إلى الدنيا إلا بدليل شرعي، والاجتهاد هنا لا محل له. وكذلك صيغة لا تفعل دلت النصوص على أن مطلق صيغة لا تفعل للتحريم، فلا تحمل إلى ما هو أدنى وهو الكراهة إلا بدليل شرعي. الصواب أن يقال أي قرينة تمر بك لا سيما فيما يتعلق بمسائل الفقه وغيرها، إذا جاء صيغة لا تفعل فالأصل فيها التحريم حتى يثبت نص من كتاب أو سنة أو إجماع، وكذلك إذا جاء صيغة افعل فالأصل فيها الوجوب حتى يدل دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أن المراد بها الندب. وبذلك نبطل القاعدة التي اشتهرت عند كثير من المتأخرين وإن كان يستعملها بعض فاضل أهل العلم، أن ما جاء في الآداب مما هو من صيغة افعل محمول على الندب، وما جاء من الآداب في المنهيات فهو على الكراهة، ولو جاء بصيغة لا تفعل حينئذ نقول هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. وكذلك صيغة افعل إذا حملها على الندب لكونه أدبا، نقول لكونه أدبا يحتاج إلى دليل شرعي، ولكونه أدبا كذلك بصيغة لا تفعل يحتاج إلى دليل شرعي. فأثبت أن الآداب التي تكون في العبادات وهي مندوبة، والآداب التي تكون في المتروكات وهي مكروهة، أنها صوارف لصيغة افعل وصيغة لا تفعل، حينئذ نقول على العين والرأس ونجعلها قرينة صارفة. أما مجرد اجتهاد هذا لا يلتفت إليه البت. ولذلك كثيرا ما ترى أرباب المذاهب إذا جاء صيغة افعل وهو أدب من الآداب كدعاء دخول الحمام أو خروج الخلاء ونحو ذلك. يقول هذا أدب، إذن افعل هنا لأي شيء للندب. هذه قرينة؟ قل ليست بقرينة، لابد أن يأتي بنص من كتاب أو سنة أو إجماع، وما عدا ذلك فهو اجتهاد. وسبب رد الاجتهاد لأنه في مقابلة النص، وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. هكذا المقرر في كتب أصول الفقه، وقد بينت لكم سابقا أن كثيرا من أرباب الأصول الذين جمعوا بين الأصول والفقه يقررون في الأصول ما لا يعملون به في الفروع، وهذا خلل كبير. أن يفعل أن يؤصل الأصل بدلالة الكتاب والسنة، ثم إذا جاء في التطبيق انصرف عن التطبيق لكونه وافق إمامه إلى آخره. يقول هذه المسألة فيها روايتان عن الشافعي عن أحمد، ثم يرجح المذهب ولو خالف الأصل الذي طرده. هذه تعتبر مشكلة ينبغي علاجها، ولذلك جعل ثم فارق بين الأصول وبين الفقه. صار هذا علم وهذا علم، هذا من غرائب الزمان، هذا علم مستقل وهذا علم مستقل. كيف يكون هذا علم مستقل وهذا علم مستقل؟ الفقه مبني على الأصول، فلا بد أن يكون ممزوجا به، لا يمكن أن يثبت فرع إلا بقاعدة أصولية، محال أن يثبت فرع إلا صار قولا على الله بلا علم، محال أن يثبت فرع إلا بقاعدة أصولية. فإذا لم يرتبط الفرع بأصله حينئذ نقول هذا خلل. الطالب إذا درس أصول الفقه لابد من تطبيقه، ولذلك نحن من الناس الذين نثني على كتب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، لأنه يطرد في هذه القواعد كلها، وإن كان قد نخالفه في بعض النتائج لا شك أنه ليس بالمعصوم، لكن كتبه هذه تعتبر مفيدة لطالب العلم، لا سيما نيل الأوطار وكذلك سيل الجرار وكذلك وبل الغمام، لكن وبل الغمام هذا كبير يحتاج إلى وصول النحرير أكثر، يعني تمكن في الأصول، حينئذ يطبق ويتعلم كيف يمارس أصول الفقه مع الفقه. وأما جعل هذا فن وهذا فن وهذا يدرس لوحده وهذا يدرس وحده كذلك ثم لا يمزج بينهما عند تطبيق، قل هذا لا فائدة منه البتة. ليس عندنا العلوم ليست مستقلة بعضها عن بعض، بل هي ممزوجة، كل منها يحتاج إلى الآخر. إذن عن الناس نقول الناس هذا لفظ عام، هكذا إذا جئنا نقرر كقاعدة أصولية، الناس باتفاق أهل الأصول وكذلك الفقهاء باتفاقهم، هذا لفظ عام من صيغ العموم. إذن يعم أو لا يعم؟ يعم. فإذا كان كذلك إذن العام لا يخصص إلا بدليل، أين الدليل؟ فمن قال المراد به المماليك قلنا أتي الدليل، أتي بالدليل إلا أتى به على العين والرأس، وإذا لم يأتي حينئذ قوله مردود. قال هنا واختلف في معنى عن الناس، فقال أبو العالية والكلبي والزجاج والعافين عن الناس يريد عن المماليك. قال ابن عطية وهذا حسن على جهة المثال، حسن على جهة المثال، إذ هم الخدمة فهم يذنبون كثيرا والقدرة عليهم متيسر. يعني أراد أن يوجه قول أبي العالية ومن معه إلى أن هذه أو التقييد هنا ليس المراد به التخصيص، وإنما أراد به ماذا؟ ذكر المثال، ذكر المثال. وهذه طريقة السلف أنهم يأتون للفظ عام فيذكرون له مثالا ولا يعنون به ماذا؟ أن هذا اللفظ مخصص بهذا المعنى. فلذلك قال هنا ابن عطية هذا حسن، يعني هذا مثال، ولا يكفي أن يكون مثالا بل هو حسن في محله. لماذا؟ لأن أكثر الناس فيما سبق كان عندهم مماليك، حينئذ هو قد يخطي ويسيء كذلك وهو قادر عليه، وكثيرا ما يخطي لأنه معه يخدمه. إذن والعافين عن الناس أول من يدخل هم المماليك، لكثرة ما كان عند الناس من المماليك وكانوا يخطئون كثيرا وسيده قادر على عقوبته. قال والعافين عن الناس، إذن هذا كمثال فهو حسن، وأما كتقييد للنص قل لا يقبل هذا، لا يقبل. قال إذ هم الخدمة فهم يذنبون كثيرا والقدرة عليهم متيسرة وإنفاذ العقوبة سهل، فلذلك مثل هذا المفسر به، أراد به من ذكر. وروي عن ميمون ابن مهران أن جاري، يعني أراد أن يؤكد ذلك المعنى قرطبي، وروي عن ميمون ابن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة، مرقة تعرفون مرقة، نعم، وعنده أضياف فعثرت فصبت المرقة عليه، يا ويلها، فصبت المرقة حارة عليه، فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية يا مولاي استعمل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال لها قد فعلت، لله درهم، إذا تليت الآية فليس ثم شيء آخر. فقالت الجارية يا مولاي استعمل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال لها قد فعلت، فطمعت فقالت اعمل بما بعده والعافين على الناس، فقال قد عفوت عنك، فقالت الجارية والله يحب المحسنين. قال ميمون قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. وهذه كانت طريقة السلف رحمه الله تعالى، ولذلك فاقوا على من بعدهم بكونهم قد علموا وعملوا وكانوا وقفين عند آيات الله عز وجل. وروي عن الأحنف بن قيس مثله، وقال زيد بن أسلم والعافين عن الناس عن ظلمهم وإساءتهم، وهذا عام، وكذلك يعني عن ظلمهم وإساءتهم، تعفو عمن ظلمك من الناس، تعفو عمن أساء إليك من الناس، وهو كذلك، لأن قوله العافين المراد به الصفح، والصفح لا يكون في مقابلة من أحسن، وإنما يكون في مقابلة من أساء وظلم. إذن قول زيد بن أسلم هنا جيد، والعافين عن الناس عن ظلمهم وإساءتهم، وهذا عام وهو ظاهر الآية، هكذا قال قرطبي وهو صواب. وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك إن هؤلاء من أمتي قليل إلا من عصمه الله، وقد كانوا كثيرا في الأمم التي مضت، يعني والعافين عن الناس قليل، فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم فقال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله والعافين عن الناس، وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك. ووردت في كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديث، وذكر شيئا منها رحمه الله تعالى ذكره في تفسيره. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله عفو يحب العفو، عفو هذا من أسمائه جل وعلا، عفو يحب العفو. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أخرجه مسلم. قال النووي في شرح الحديث ما نقصت صدقة من مال، يعني إذا أنفق فماله لا ينقص، هذا ظاهر النص، هذا ظاهر النص، ما نقصت صدقة من مال. ذكروا فيه وجهين، أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، بمعنى أنه يدافع عن لا يصيبه ضرر، يعني يحفظ. وأما النقص الحسي فهو حاصل لأنه أنفق من ماله، أخرج ألفا، إذا نقص، الإدراك الحسي يدل على أنه ماذا؟ أنه نقص، حينئذ نقول البركة الخفية تعوض ذلك النقص، فكأنه لم يحصل فيه نقص البتة. ولذلك قال معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعادة، أن من ينفق ماله محفوظ. والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة. قول صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا فيه أيضا وجهان، أحدهما أنه على ظاهره، وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، هذا مدرك به بالحس. والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك، وهذا كذلك، ولكن إذا لم يكن ثم مانع من حمل اللفظ على معنييه حينئذ نقول اللفظ يحمل عليه، ما كان في الكتاب والسنة كذلك، ولذلك ما جاء في رفعة الدرجات فيما يتعلق بأولي العلم حينئذ أهل التفسير قالوا يحمل على درجات الحسية والدرجات المعنوية، لا مانع أن يكون في الآخرة درجات حسية وأمر غيبي، وأما في الدنيا فهي درجات معنوية من رفعة ذكره الثناء عليه ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، فيه أيضا وجهان، أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلته ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه، يعني رفعة معنوية، والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة، وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة والله أعلم، وهو الصواب، يعني في هذه الجمل الثلاث ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد الله إلا رفعه الله في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة الله أعلم بحاله، يعني كيفية الثواب، لأنه غيبي قد يكون حسيا وقد يكون غير ذلك، فلا نثبت ولا ننفي. وأما في الدنيا قطعا نقطع بماذا؟ بكونه أمرا معنويا. وفيها الحث على الصلة للأقارب والأرحام، وإن عاملوك بالقطيعة فلا تقطع عنهم الصلة مجازاة لهم، للأدلة الحاثة على ذلك، من أساء إليك فلا تسئ إليه، إن قطعك فلا تقطعه. والمصرحة بتحريم القطيع وأنها من كبائر الذنوب وأن هذا من أشرف أخلاق المؤمن، قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ادفع يا محمد بحلمك جهل من جهل عليك، ادفع بحلمك جهل من جهل عليك وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم ويلقاك من قبلهم. ثم أسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله في قوله جل وعلا ادفع بالتي أحسن، قال أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وقال آخرون معنى ذلك ادفع بالسلام على من أساء إليك إساءته، ولا شك أن الأول أعم والثاني خاص، والثاني داخل في الأول، حينئذ تدفع إساءته بالإحسان إليه ومنه السلام. ثم أسند عن عطاء ادفع بالتي هي أحسن وقال بالسلام، يعني سلم عليه، والمراد به قول السلام عليكم، وقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني إذا أحسنت إليه مطلقا قلبت عداوته إلى كونه وليا حميما، لو سلمت عليه كذلك حاصل. يقول تعالى ذكره افعل هذا الذي أمرتك به يا محمد من دفع سيئة المسيء إليك بإحسانك الذي أمرتك به إليه، فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه من ملاطفته إياك وبره لك ولي لك من بني أعمامك قريب النسب بك، والحميم هو القريب. وقال البغوي فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك، أو كذلك إذا أحسنت إلى المسيء ملكته وصار لك وليا، وصار الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كالصديق والقريب. ثم قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني دفع السيئة بالحسنة ليس بالأمر الهين، لا يستطيعه إلا كبار النفوس. قال ابن جرير يقول تعالى ذكر وما يعطى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا لله على المكاره والأمور الشاقة، وقال وما يلقاها تشديد، ولم يقل وما يلقاه، لأن معنى الكلام وما يلقى هذه الفعلة إلا من دفع السيئة بالتي هي أحسن، وما يلقى هذه الفعلة إلا من دفع السيئة بالتي هي أحسن. وقول وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يقول وما يلقى هذه إلا ذو نصيب وجد له سابق في المبرات عظيم. إذن هذه خصال عظيمة لا يستطيعها ويقوى عليها إلا أصحاب النفوس عظيمة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. هذا تفصيل لما سبق، فهو ما سبق فهو مجمل، لأنه يعني ذكر حسن الخلق على جهة العموم، ثم بين مراتب ما يتعلق بحسن الخلق. قوله ويأمرون ببر الوالدين أي طاعتهما والإحسان إليهما بما لا يخالف الشرع. ومر معنا حديث إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق. قال مخلوق، لماذا قال مخلوق؟ ما قال لولي أمر، قال لمخلوق. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعم، من أجل أن يعم، فيعم حينئذ ولي الأمر لا يطاع فيه، ولي الأمر المسلم لا يطاع في غيره، لا يطاع في معصية الله تعالى. كذلك ما كان من جهة من فوقك ولو لم يكن ولي أمره كأب وجد وأخ إلى آخره. قال والإحسان إليهما بما لا يخالف الشرع، وخفض الجناح لهما والشفقة عليهما والتلطف بهما، وذلك لعظم حقهما. ولذلك قرن سبحانه حقه بحقهما، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا هذا مفعول مطلق وناصب له محذوف، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، والمحذوف فعل، فعل أمر، فدل على الوجوب. وقال أن اشكر لي ولوالديك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وجعل بر الوالدين بعد الصلاة في أول أوقاتها، وكذلك بعد الجهاد في سبيل الله. قال النووي: وأما بر الوالدين فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما، كما جاء في الصحيح: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وضد البر العقوق. قال أهل اللغة: يقال بررت والدي بكسر الراء، أبره بضمها مع فتح الباء برا. عرفنا أن البر اسم فاعل، والبر هذا المصدر، هذا مصدر. تقول أنا بر به بفتح الباء، وبار، بر وبار. وجمع البر، وجمع البر الأبرار، وجمع البار البررة. وسبق أن البر هو التوسع في فعل الخير. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وجعل حق الأم آكد من حق الأب. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه الحث على بر الأقارب، وأن الأم أحقهم بذلك، أن الأم أحقهم به بذلك، ثم بعدها الأب. فمرتبة الأب بعد مرتبة الأم، ثم الأقرب فالأقرب بعد ذلك. قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه، وشفقتها وخدمتها، ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك، تفعل أكثر مما يفعل الأب مع ابنه. ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب، وهذا يستفاد منه عند التعارض، عند عند التعارض حينئذ يقدم ما قدمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب، وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك، يعني خالف الإجماع، فقال الجمهور بتفضيله، سواء قال الجمهور أو لا، النص واضح بين، إذا جاء النص حينئذ لا تعدل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس يحق بصحابته، قال أمك ثم من، قال أمك ثم من أمك ثم من أبوك، فجاء في المرتبة الرابعة. إذن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال وجواب في محل النزاع، وإذا كان الدليل في محل النزاع نقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأبي ثم سئل عن حق، فدل ذلك على أن الخلاف الذي ذكر في هذه المسألة لا يلتفت إليه، لأن العبرة بالنص، فمتى ما دل النص على الحكم الشرعي وكانت الدلالة واضحة بينة حينئذ لا تلتفت لقول أحد كائنا من كان. وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك، فقال الجمهور بتفضيلها، وقال بعضهم يكون برهما سواء. برهما سواء، هذا اجتهاد في مقابلة النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. قال ونسب بعضهم هذا إلى مالك، والصواب الأول، وكذا قال النووي رحمه الله تعالى، والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور. صريح، إذن هو ليس محتملا، ليس محتملا، وإنما يكون الاجتهاد فيما إذا كان الحديث في ظاهره أنه من قبيل الظاهر الذي هو ظاهر عند الأصوليين. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الظاهر ما كان يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر، حينئذ إذا حصل خلاف في هذا النوع فهو خفيف، وإن كان الأولى كذلك ألا يحصل خلاف. لماذا؟ لأن المقرر عند أهل الأصول أن الظاهر يجب إعمال ظاهره، يعني يجب إعمال ظاهره، يعني حتى ما قيل فيه أنه ظاهر بمعنى أن أحد المعنيين أرجح من الآخر، ما الواجب؟ العمل بالأرجح كذلك، لأنه لو كان المراد المرجوح لدل دليل على ذلك، كما أنه لو أراد التخصيص جاء بمخصص، لو أراد التقييد جاء بمقيد، لو أراد المعنى المرجوح لجاء بما يدل على ذلك، لكن لما ترك اللفظ على ظاهره المتبادل منه دل ذلك على أنه مراد، لا سيما إذا لم ينقل قول عن صحابي بالقول بالمرجوح، وهذا نحن نحكي إجماعا فيه بإعمال الظاهر. قلنا هذا النوع من الإجماع هو المعتبر فيما يتعلق بنصوص الصفات، كل مسألة في الصفات، هذه قد يذكرها بعض طلبة العلم ولا يعي ما يذكره، أن كل صفة من الصفات تجد أن أهل السنة والجماعة يحكون الدليل من الكتاب والسنة ثم يقول إجماع. إجماع من؟ إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، أول من يدخل في الإجماع هم الصحابة، ومر معنا أن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو إجماع الصحابة ومن بعدهم، هذا وإن كان ممكن عقلا، وإن كان ممكنا عقلا لكنه متعذر من حيث الوقوع. فإذا كان كذلك حينئذ ما صورة الإجماع الذي نقل عن الصحابة؟ هو إقرار الظاهر على ما هو عليه. فإذا كان كذلك حينئذ نقول نصوص الظاهر معتبرة ولا يجوز العدول بها عن ظاهرها إلى مرجوحها كما يدعيه أهل التأويل أو شيء تقول أهل التحريف، حينئذ نقول الصحابي قرأ الآية وأمرها ولم يذكر قولا يخالف ظاهرها، دل ذلك على ماذا؟ على أن الظاهر هو الذي فهم من النص، فأجمعوا على ذلك. ولذلك القول بأن نصوص الصفات أنها ظواهر هذا خطأ، وإن قاله بعض أهل العلم، لكن نقول هذا خطأ، والصواب أنها نصوص بمعنى أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، وليس المراد بالظاهر، إذا أطلق الظاهر المراد به الظاهر عند الأصوليين لا، قد يطلق الظاهر ويراد به النص في بعض الاستعمالات، وكل ما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا وصفاته وكذلك ما يتعلق بالأمور الغيبية فهي نصوص بمعنى أنها لا تحتمل إلا ظاهرها. وإن كان اللفظ لو أخذته خرجته عن النص الشرعي قلت هذا يحتمل معنيين، تقول نعم يحتمل معنيين لا في النص الشرعي، وأما في النص الشرعي فلا يحتمل إلا معنى واحدا، الدليل أنه لو كان الحق في المعنى المرجوح لنطق به ولو صحابي واحد، لما لم ينطق به صحابي واحد حينئذ أعملنا ماذا؟ الراجح، إذن لا يحتمل إلا الراجح، وهذا هو شأن النص وليس شأن الظواهر التي يسميها ظاهرا عند وصولهم. انتبه لهذا في باب المعتقد خاصة، وهو أن ما يتعلق بالأسماء والصفات وكذلك ما يتعلق بالغيبيات، ما يكون في القبر، ما يكون بحال نزع الموت، بالآخرة، دخول النار، دخول الجنة إلى آخره، نقول هذه كلها تعتبر نصوصا، وإن سماها من سماها بكونها ظواهر. وإذا أريد شرح المسألة تقول هي ظاهر، اللفظ ظاهر إذا فك عن النص، فتقول هذا اللفظ يستعمل في لسان العرب بمعنى كذا وكذا وكذا إلى آخره. لو قيل السوى يستعمل في الشرع بمعاني أوصلها بعضهم إلى 20 أو 18، منها السولة. نقول لو سلمنا جدلا بأن استوى يستعمل 20 أو 100 معنى، لكنه في قوله تعالى الرحمن على عرش السوى ليس إلا لمعنى واحد، واضح؟ لو قيل السوى هكذا تبحث في القاموس ولسان عرب قل له 100 معنى، هذا لا يضرك، لو أثبت له 100 معنى لا يضرك في باب المعتقد. لكن إذا جئت في النص ووضعت هذه الكلمة فيما وضعها الله عز وجل وكان السباق والسياق محكم، حينئذ تقول هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، الرحمن عرش استوى ليس له إلا معنى واحدا. إن قيل بأنه لفظ ظاهر له راجح مرجوح قل له ليس في هذا النص، وإنما إذا فك واعتبر فيه بلسان عرب. إذا تقرر هذا تعلم أن هذه النصوص التي يسميها البعض ظواهر أنها ظاهرة معتبرة، قل لا هي ليست بظواهر. إذا أردنا تحقيق العبارة هي نصوص، والنص هو ما لا يحتمل إلا ظاهره، وإن شئت قل كما قال بعضهم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، في هذا التركيب لا يحتمل إلا معنى واحدا. وعليه النظر فيما يتعلق بأدلة الأشاعرة وغيرهم، إذا تمسكوا بدليل بعضهم يسميه دليلا وهذا خطأ، لعلك لو سميته دليلا أنا ألزم من يسمي ما عند الأشاعرة ومن نحى نحوهم أدلة أن يجعل الخلاف سائغا، أن يجعل الخلاف سائغا، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تبدع الأشاعرة. أما أن تقولهم مبتدعة وضلال ثم معهم أدلة، قل لا ليس معهم أدلة، معهم ماذا؟ شبه، ليس معهم أدلة. لو قلت معهم دليل حينئذ ساغ أن يستدل بما يعتقد هو أنه دليل، وثم مسائل يقع فيها النزاع، حينئذ قل لا ليس مع الأشاعرة أدلة إنما معهم شبه، والنظر حينئذ يكون فيما دل عليه النص. إذن هنا نقول ماذا؟ هذا صريح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بصحابتي، قال أمك، قال ثم من، إلى آخره، هذا نص صريح فلا يحتمل إلا ظاهره، فنقف معه، فكل قول حينئذ يعتبر باطلا لأنه مصادم للنص. ولذلك قال النووي والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور والله أعلم. قال القاضي وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البر ممن سواهما. نعم أو كذلك، لأن صلة الأرحام عامة يدخل فيها الوالدان، ولا شك أن الوالدين على جهة الإجمال آكد من غيرهما، وإذا جئنا إلى مرتبة الوالدين فالأم آكد من الأب. وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البر ممن سواهما. قال وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك. قال أصحابنا يستحب أن تقدم في البر الأم، يستحب أن تقدم في البر الأم ثم الأب. قالوا بالاستحباب هذا فيه نظر، بل البر منهما هو واجب فيجب تقديم الأم. قال أصحابنا يستحب أن تقدم في البر الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الإخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم، ثم بالمصاهرة، ثم بالمولى من أعلى وأسفل، ثم الجار ويقدم القريب البعيد الدار على الجار، وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الأجنبي، وألحق الزوج والزوجة بالمحارم، والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. أراد ماذا؟ عند التعارض حينئذ نسأل أي هذه الأصناف أقرب إلى العبد؟ الأول الأب، الأم، ثم الأب، ثم إذا حصل تعارض فعل ما ذكره رحمه الله تعالى، وأراد به الإشارة إلى ما يقدم فيما يتعلق بالميراث. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما، وأنه آكد من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما، إذ لو كان جائزا لما سأله عن والديه، لأنه أراد أن يستأذنه في الجهاد، المراد به الجهاد الذي لم يتعين، أما الذي تعين هذا ليس في الصدام. قال: جاء يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والداك؟ إذا لو كان الجهاد متعينا مطلقا ولو كان فرض كفاية لما سأله أحي والداك، وإنما أراد ماذا؟ أراد أن يعدله عن الخروج في سبيل الله إلى ما هو أولى له. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب وينوع الأجوبة باعتبار السائل، وهذا يسأله سؤال أي العمل أفضل فيذكر له عملا، ويسأله آخر أي العمل أفضل فيذكر له عملا آخر. أحسن ما يقال في الجمع بين هذه النصوص أنه باختلاف أحوال المخاطر، وبعض الناس قد ليس كل الناس يصلحون للجهاد في سبيل الله، صحيح أم لا؟ ليس كل الناس، وإنما ثم من يصلح للجهاد في سبيل الله وثم من لا يصلح، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ فيه ماذا؟ أنه لا يصلح، وإلا الجهاد هذا قد يقال جنسه أفضل من بر الوالدين. قال: حي والداك؟ قال: نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما، وأنه آكد من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما. يعني لو كان الأبوان كافرين لاستئذان، لو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما حينئذ يستأذن من؟ المسلم، سواء كان أبا أو أما. قال: فلو كان مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه، وشرطه الثوري. هذا كله إذا لم يحضر، يعني هذا كله القول بالاستئذان وكلام فيه إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال، وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن. على التفصيل، هل الجهاد فرض كفاية أم أنه فرض عين؟ وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. هذا سؤال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحده، وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. قول صلى الله عليه وسلم: عقوق الوالدين، أو شاهد من حديث. قال العلقمي: يقال عق والده عقوقا فهو عاق إذا آذاه وعصاه وخرج عليه، إذا آذاه وعصاه وخرج عليه، وهو ضد البر بهما. قال الحافظ الفتحي: والعقوق بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، وهذا أصح من سابقه. لماذا؟ لأن البر بالوالدين هذا مرده إلى العرف، والعقوق كذلك مرده إلى العرف. كل لفظ، كل حكم شرعي علق على أمر ما، حينئذ إذا لم يبين من جهة الشرع لم تكن له حقيقة شرعية، وإذا لم تكن له حقيقة شرعية رجعنا إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى العرف. فكل ما تعارف عليه العقلاء وأرباب الأدب ونحوه بأنه بر فهو بر، وكل ما تعارف عليه العقلاء وأرباب الأدب بأنه حقوق فهو عقوق. إذن التفصيل قد يختلف، قد يكون في بلد ما بعض الأمور التي تتعلق بالوالدين يعتبر من البر، وفي بعض البلدان قد يعتبر من العقوق. ولذلك نسأل أحيانا عن منودات الأم بكنيتها أو الأب بكنيته، هذا قد يعتبر عندنا هنا مثلا من العقوق، وقد لا يكون مضطردا، يا أبو فلان مثلا، قل هذا قد لا يعتبر عقوقا عند بعض، لكن في الجملة مثلا معتبر عندنا، يعتبر من العقوق. حينئذ نقول هذه مردها إلى الأعراف، فإذا تعارف الناس على أنه من البر أن ينادى به بماذا؟ بكنيته، وأن الأب لا يغضب من ذلك وشاع ولم ينكر، حينئذ نقول هذا يعتبر من البر، وإذا لم يكن كذلك فهو من العقوق. إذن مرد البر والعقوق إلى العرف لأنه ليس له حقيقة شرعية. قال: والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا، استحبابها في المندوبات وفروض الكفاية كذلك، ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين، بمعنى أن متعلق الأمر إذا أمر الوالدان الابن بأمر ما هل تجب الطاعة مطلقا أو فيه تفصيل إذا أمر بما هو واجب شرعا وجب من جهتين، كما مر معنا فيما يتعلق إذا أمر العلماء أو ولاة الأمور إذا أمروا بما يوافق الشرع هو واجب من جهتين، كان واجبا بالشرع فصار من باب ماذا؟ من باب التأكيد، هو واجب من الشرع واجب من جهة طاعة ولي الأمر. كذلك ما كان بالنذر، ذهب بعض الفقهاء إلى أن النذر لا يتعلق إلا بالمباح أو بما هو ليس به بواجب، وعندهم لا يصح النذر به بما هو واجب لأنه واجب بالشرع، كان تحصيل حاصل، صحيح أنه يحصل به بالواجب كذلك، فيكون واجبا من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة إلزام نفسه. حينئذ إذا أمر الوالدان الابن بأمر واجب شرعا وجب، وما عدا ذلك ففيه تفصيل، قيده هنا ابن عطية بكونه ماذا؟ بوجوب طاعتهما في المباحات، بمعنى أنهما إذا أمر بالمباح حينئذ وجبت الطاعة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيل في ذلك ليس على إطلاقه، وإنما المراد من جعل الشارع وجوب الطاعة للوالدين أنه ليس مطلقا وإنما هو معلل، بمعنى أن الأمر هنا معلل بما يعود بالنفع على الوالدين، فقيد رحمه الله تعالى في بعض مواضع كلامه على بر الوالدين وما يجب وما لا يجب أن الواجب هو ما كان أمرا للابن بأن يفعل شيئا منفعته عائدة على الأبوين، فإن لم تكن المنفعة عائدة على الأبوين حينئذ ينزل إلى درجة الاستحباب ولا يقال به بالوجوب، إذا كان كذلك حينئذ ينضبط الأمر. وأما القول بكونه يجب في المباحات مطلقا هذا فيه نظر، وخاصة إذا علمنا أن الحكم معلل وليس على إطلاقه. قال هنا: وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا، واستحبابها في المندوبات وفروض الكفاية كذلك، ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين، وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلا بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها، ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك لو تركها وفعله، يعني فعل الواجب، وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة، بمعنى أنه إذا تعارض أمر شرعي يتعلق بالشرع وما أمر به أحد الوالدين وقلنا بأنه واجب جهة الشرع، يعني ثبت الوجوب، وهذا ثبت الوجوب، حينئذ ما الذي يقدم؟ الذي يقدم إما أن نقول بأن ما أمر به الشارع مطلقا لأن حق الشارع مقدم مطلقا، هذا الأصل، وذهب بعضهم كما ذكره هنا إلى أن ينظر في الذي يفوت وما لا يفوت، فإن كان أمر الشارع يفوت لو أطاع أمه مثلا فصار واجبا من جهة الأم وواجب من جهة الشرع، لو فات واجب الشرع بانشغاله بواجب الوالدين لما جاز، وإنما يجب أن يشتغل بما وجب من جهة والديه إذا كان لا يفوت عليه واجب الشرع، كما لو قيل له افعل كذا وسينشغل عن الصلاة في أول وقتها، حينئذ نقول الصلاة في أول وقتها من المندوبات وليس من الواجبات، حينئذ يجب أن يقدم طاعة والديه على الاشتغال بالصلاة في أول وقتها أو في الجماعة كما ذكر هنا، بناء على أن الجماعة سنة وليست بواجبة. والآيات والأحاديث الأمر ببر الوالدين وتحريم حقوقهما كثيرة جدا. قال النووي: وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر، هذا محل إجماع، لكن التفصيل هو ما ذكرنا أنه يجب فيما يتعلق به ما يعود بالنفع على الوالدين، بالنفع على الوالدين. لذلك لو أراد الابن أن يتزوج ثانية فقالت له أمه لا تتزوج، لا يطيعها، كذلك لو أراد أن يعمل في تجارة مباحة فقال أبوه لا تعمل، لا طاعة له. لماذا؟ لأن هذا لا يعود عليه بالضرر لو عمل ابنه في تجارة، وقس على ذلك. وثم مسألة مهمة وهي: هل يأمر الابن والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ جواب: نعم، لعموم النصوص، النصوص السابقة التي مرت معنا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمل ماذا؟ تشمل الوالدين، لكن يتأكد اللطف والحكمة، والتخصيص يحتاج إلى مخصص. قال ابن مفلح: قال أحمد في رواية يوسف ابن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر. لماذا؟ لأن النصوص عامة تشمل كل من وقع في منكر، فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال في رواية حنبل، هذه الرواية مطلقة على الإمام أحمد أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون تفصيل، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. وهذه الرواية فيها إشارة إلى أنه إذا علم الابن من نفسه أنه سيغلظ القول مع أبويه قال تركه، يعني ترك الأب ولا يزره، لكن الرواية الأولى هي الموافقة للنصوص. وقال في رواية يعقوب بن يوسف: إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهم وخرج عنهم، يعني لا يسكن معهم ولا يقطع زيارتهم، إنما المراد أنه لا يأوي معهم، يعني لا يساكنهم، لأن المال علم أنه ماذا؟ أنه حرام. وقال في رواية إبراهيم بن هاني: إذا كان له أبوان لهما كرم عنب يعصران عنبه ويجعلانه خمرا يسقونه يأمرهم وينهاهم، فإن لم يقبلوا خرج من عندهم ولا يأوي معهم، يعني لا يسكن معهم لأنه سيقع في الحرام وسيرى إن كان يفعل عنده في بيته. ذكره أبو بكر في زاد المسافر، وذكر المروذي أن رجلا من أهل حمص سأل أبا عبد الله أن أباه له كروم أو كرم يريد أن يعاونه على بيعها، قال: إن علمت أنه يبيعها ممن يعصرها خمرا فلا تعاونه. إذن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخرج عنها الأبوان، فإذا سمع أباه يغتاب وجب شرعا أن ينكر عليه، لكن يزداد لطفا هو ليس كغيره ويصبر عليه، وكذلك الأم إذا وقعت في معصية وجب الإنكار عليها. يأمرون ببر الوالدين، قال: وصلة الأرحام، ويأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.